وتبدلت شيم الكرام رذائلا ورأيت من باع الأصالة يرتدي ثوبا غريبا مشمئزا مائلا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله بلغ رساله وادى الامانه ونصح الأمة وكشف الله به الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جازيت به رسولا عن رسالته ونبيا عن قومه. اللهم احشرنا تحت لوائه وأولنا حوله واسقنا من حوضه شربة هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. أما بعد، فحديثي إليكم في هذه الساعة المباركة عن باب عظيم من أعظم أبواب العلم وأنفعها على الإطلاق، باب انشغل عنه كثير من الناس، مع أن الذي يتدبر هذا الأمر جيدا يعلم مقدار هذا الباب من أبواب العلم. مفاتيح الخير والشر. الله سبحانه وتعالى عنده خزائن كل شيء، وعنده خزائن الخير وخزائن الشر، ولهذه الخزائن مفاتيح، فمن جاء بمفتاح فتح له والا فلا. وروى ابن ماجه بسند حسن عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ان من الناس ناسا مفاتيح للخير مغاليق للشر، وان من الناس ناسا مفاتيح للشر مغاليق للخير. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. وروى الطبراني بسند حسن ايضا عن سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: عند الله خزائن الخير والشر، مفاتيحها الرجال، مفاتيحها الرجال. فطوبى لمن جعل الله مفاتيح الخير على يديه، وويل لمن جعل الله مفاتيح الشر على يديه. يقول ابن القيم رحمه الله عن مفاتيح الخير والشر: وهذا باب عظيم من أعظم وأنفع أبواب العلم، معرفة مفاتيح الخير والشر. وإن الموفق لمن وفقه الله عز وجل. مفاتيح الخير والشر، يقول سفيان بن عيينة: التفكر مفتاح الرحمة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية: الصدق مفتاح كل خير، كما أن الكذب مفتاح كل شر. وقال عبد الله: طول الصمت مفتاح العبادة. فجمع ابن القيم هذه المفاتيح، مفاتيح الخير والشر. فقال: الصلاة مفتاحها الطهور، والجنة مفتاحها لا إله إلا الله، والحج مفتاحه الإحرام، والنصر مفتاحه الصبر، وحياة القلب مفتاحه التدبر والخشوع والإنابة، ومفتاح الدخول على الله عز وجل هو الاستسلام التام لأوامر الله عز وجل، ومفتاح الزيادة هو الشكر. أما مفتاح كل اسم فهو الخمر، ومفتاح النار الشرك بالله عز وجل، ومفتاح البدعة الإعراض عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم أخذ يعدد جمعا من هذه المفاتيح، ثم قال: وينبغي للعبد أن يعتني كل الاعتناء بمعرفة هذه المفاتيح ومعرفة ما جعلت له، مفاتيح الخير ومفاتيح الشر. ينبغي على العبد أن يعتني بها في ذاتها، وأن يعتني أيضا بما جعلت له، فكل خزينة إنما تفتح إذا جيء بمفتاحها، وهكذا. وحتى لا أطيل، أذكر بعضا من هذه المفاتيح. وقبل أن نمضي سريعا، نقف عند اسم الله عز وجل الفتاح. فقد ورد هذا الاسم في كتاب الله عز وجل في موضعين، حينما ذكر ربنا عن شعيب، وذكر ربنا عن غيره: وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وانت خير الفاتحين. قل: يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو خير الفاتحين. فالله سبحانه وتعالى هو الفتاح، هو الحكم المحسن والجواد السخي، يفتح بشرعه، يفتح بحكمه، يفتح بجزائه، ويفتح بأقداره، كما ذكر ابن القيم في النونية. وكذلك من أسمائه الفتاح، والفتح من صفاته أمران: فتح بحكمه ذاك شرع إلهنا، وفتح بالأقدار ذلك فتح ثاني. والرب فتاح بزيد إليهما عدلا وإحسانا من الرحمن. اسم الله الفتاح سبحانه وتعالى. ولكي تعي هذا الاسم جيدا، يقول بعض السلف: لو أخرج قلبي في يساري وجعلت الخيرات كلها في يميني، لم أستطع أن أجعل من الخيرات التي في يميني في قلبي الذي في يساري شيئا، إلا إذا فتح الله عز وجل عليه. وقال غيره: هذه الأعمال وهذه الأخلاق إنما هي وهائب، منح وعطايا وهبات، هبات وهائب من الرحمن، فمن فتح الله له فقد وهب له. اسم الله الفتاح سبحانه وتعالى يفتح بحكمه بشرعه، يفتح بجزائه، كما قال ربنا: يعاقب المذنبين المعرضين ويصيب الطائعين. قال ربنا: ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. وقال ربنا: ولو آمن أهل القرى، ولو آمن أهل القرى، ماذا يصنع الله بهم؟ يفتح عليهم بركات من السماء والأرض. فربنا يفتح جزاء وثوابا وعقابا، ويفتح بأقدار ذلك يفتح على عباده بما شاء، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، ما يفتح الله للناس من رحمة من أي أمر يريد بهم الخير لا يستطيع أحد أن يمسك هذه الرحمة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم يغفره وصيته لعبد الله بن عباس وغلام صغير، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. الفتاح سبحانه وتعالى يفتح على من شاء من عباده، ولذلك قال ربنا ولله الأسماء الحسنى فادعوه، ادعوا الله باسم الفتاح يفتح مغاليق القلوب ويفتح الآذان الصماء. ألم يرسل ربنا نبيا صلى الله عليه وسلم ففتح به قلوبا غلفا وأعينا عميا وآذانا صماء؟ فادعوا الله عز وجل، وهذا أول مفتاح من مفاتيح الخير أن تدعو الله عز وجل باسمه الفتاح، أن يهبك وأن يمنحك وأن يعطيك وأن يفتح عليك وهكذا. فإننا لا نستطيع أن نستغني أبدا عن فتح الله عز وجل لنا، فإن فتح الله سبحانه وتعالى علينا رأينا الخيرات، رأينا أبواب الخير وقد فتحت، وألهمنا الطريق القويم. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما أراد وصية جامعة يدخل بها الجنة وينجو بها من النار، قال صلى الله عليه وسلم ألا أدلك على أبواب الخير؟ ذكر له التوحيد، إقام الصلاة، الزكاة، نعم، لكن قال ألا أدلك على أبواب الخير؟ إن الذي يقرأ القرآن إن لم يتدبر لفظة الفتح والأبواب في القرآن لم يتدبر القرآن، يتدبر لفظ الفتح أو أبواب ولفظة الفتح. فيأتي جيدا عظم هذا الباب من أبواب العلم، فدائما وأبدا لا تغفل عن اسمه سبحانه وتعالى الفتاح، وسبحانه يفتح على عباده بعلم، فهو الفتاح العليم وهو خير الفاتحين سبحانه وتعالى. المفتاح الثاني وهو أعظم المفاتيح، أعظمها بركة وأكثرها فائدة، توحيد الله عز وجل أعظم مفتاح تفتح به باب الجنة هو لا إله إلا الله. جاء في الحديث وفيه ضعف، مفتاح الجنة لا إله إلا الله، لكن جاء في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة، أبدا لن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة موحدة. قال الله عز وجل عن أهل الشرك والكفر لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سن الخيار. توحيد الله عز وجل، يقول صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا فتح فتحت له أبواب الجنة الزمانية، تفتح الأبواب فيدخل من أيها شاء. بهذه الكلمة العظيمة بلا إله إلا الله، جاء رجل إلى وهب فقال: يا إمام، أليست لا إله إلا الله مفتاح الجنة؟ كل من قال لا إله إلا الله يفتح له باب الجنة. فقال وقد فهم سؤاله، فقال: أليس لكل مفتاح أسنان ظاهرة أم باطنة؟ سواء كانت هذه الأسنان حتى لا يقول أحد هناك من المفاتيح من ليس له أسنان، هذه الآية لها هذا له أسنان لكن ليست ظاهرة. أليس كل مفتاح له أسنان؟ قال: نعم. قال: من جاء بمفتاح له أسنان فتح له وإلا لم يفتح له. لا إله إلا الله توحيد الله عز وجل، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. قال الله: تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ثم يذكر ربنا الإخلاص، الإخلاص في لا إله إلا الله. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا أول من يقرأ باب الجنة، فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد. فيقول: بك أمرت، لا أفتح لأحد قبلك أبدا. بمعنى أن لا إله إلا الله تفتح باب الجنة إذا أتى بها العبد بشروطها السبعة: العلم واليقين والقبول والانقياد فبما أقول والصدق والإخلاص والمحبة. وفقك الله لما أحبه. العلم: لا إله إلا الله لابد للإنسان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وقال الله قبلها: فاعلم أنه لا إله إلا الله اليقين. من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة. من قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله غير شاك فيهما دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. وقال ربنا: والذين آمنوا أشد حبا لله. وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، أما أهل الإيمان فيذعنون ويقبلون ويستجيبون ويستسلمون. فمن جاء بكلمة التوحيد بشروطها بمقتضياتها تفتح له باب الجنة، تفتح هذه الأبواب، لأنه جاء بالمفاتيح. علم الذي يفتح باب الجنة فجاء بالمفتاح الأعظم، هو لا إله إلا الله محمد رسول الله. ثم جاء بهذه الشروط والمقتضيات: المفتاح العلم المستمد من الكتاب والسنة، العلم النافع الذي ينفع الإنسان في دنيا وفي أخرى، العلم، لأن الجهل مرض خطير، لأن الجهل يورد الإنسان موارد الهلكات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا التمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. قال بعض السلف يبين أنه يستحيي أن يفتح الإنسان بابا من أبواب العلم، ك كي يصل إلى مرضات الله، ثم يضل أو يزيد البحمار. مفتاح السوق، تريد أن تفتح هذه البحار وتطلع على ما فيها، فالبحر سفينة مغلقة، كيف تفتح البحر؟ تركب السفن وتبحر في هذا البحر، فتطلع على خطايات وخبايات الأرض. مفتاحها الطرق، إن لم يكن هناك طريق تسير فيه فلن تستطيع. السماء مفتاحها الدعاء، العلم مفتاحه حسن السؤال وحسن الإصرار. تسأل لي أي سؤال، تسأل عما يقربك من ربك، تسأل عن دينك وعن شرعك، فإذا سأل فأنصت اسمع حتى تفهم جيدا. قد تسأل سؤالا طيبا لكن لا تنصت لا تصغي فتفهم خطأ، فقد تسمع بعض الكلمات أو لا تسمع بعضها فتزيد وتخطئ. العلم مفتاح من مفاتيح الخير، يفتح الله عز وجل به كل أبواب الخير. اسمع إلى هذه القصة التي رواها الإمام الدارمي. أبو موسى الأشعري يدخل إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد موته، فيرى الناس قد اجتمعوا وكل يجمع في يده حصى، وواحد يقول سبح الله كذا فيسبح بالحصى، احمد الله كذا، كبر الله كذا. فذهب ابو موسى الى بيت عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، فوجد الناس الصحابه، بعض الصحابه وبعض التابعين على بابه ينتظرون خروجه، فقال هل خرج عبد الله؟ فقالوا لا، فانتظر يجلس يستمع الى هذا الحق لهذا العالم. فلما خرج قال لقد رأيت أمرا أنكرته ولم أرى إلا الخير، ورأيت شيئا في نفسي منه شيء لم أراه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. فنفسي تهبأ، أحيانا تسمع عن حديث أو تسمع عن موقف أو عن قصة، فأحيانا تجد أن النفس تفكر ذلك وليس عندك علم. فيقول أمرا أنكرته ولم أرى إلا خيرا، إن الناس تسبح وتفكر. فقال دلني عليهم أو تعال معي، فذهب فوقف عليهم عبد الله بن مسعود، فقال ما تصنعون؟ قالوا نصنع كذا. قال عدوا سيئاتكم، عدوا سيئاتكم، ثم قال هل أنتم على ملة أهدى من ملة محمد صلى الله عليه وسلم أو مفتتح باب ضلال؟ إما أنتم جئتم بديني وملتي وبسنة جميلة، وإما أنكم مفتتح باب ضلالة بدعة ما أنزل الله بها من سلطان، شرع لنا الذكر في ذاته وبين لنا صلى الله عليه وسلم كيفية الذكر، فالطريقة والكيفية معلومة. فهؤلاء فعلوا أمرا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إنكم مفتتح فتحوا باب ضلال. أرأيت؟ اسمع لتعي جيدا. قالوا يا أبا عبد الله، يا أبا عبد الرحمن، ما أردنا إليه. قال: وكم من مريد للخير لا يدركه، النوايا الطيبة لا تصلح وحدها، النية الطيبة الصالحة وحدها لا تنفع أبدا، لا تنفع، لكن تحتاج إلى علم، وهذا الذي نحتاجه الآن في بلدنا. فبس لا نحتاج إلى نية صالحة فقط، لا، نحتاج إلى نية صالحة وإلى علم. أما الجهل فيوقع في الهلاك، فيوقع في العمل. النوايا وحدها لا تنفع، العلم مفتاح من مفاتيح الخير. وإذا قلت ذلك فتعلم أن الجهل مفتاح من مفاتيح الشر. قصة الرجل الذي قتل 100 نفس، قتل 99 نفسا، هل من توبة؟ جاء قال لا، فقتل فأكمل به المئة. هذا جهل قتل، فلما أن تحركت التوبة مرة أخرى سأل عن عالم هل من توبة، لم يقل لك توبة، لا، قال: ومن يحول بينك وبينها؟ من الذي يستطيع أن يحول بينك وبين التوبة؟ التوبة متاحة على الدوام بالليل والنهار حتى تشرق الشمس من المغرب أو حتى تبدو الروح بحضور. الجهل مفتاح من مفاتيح الشر، والعلم مفتاح من مفاتيح الخير. الأمر يطول لكن هي إشارات وفقط، وإلا ارجع إلى القرآن وإلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من مشكلة معضلة حلت بالعلم، وكم من بلايا ومحن منعت من الوقوع بالعلم. بالعلم، العلم مفتاح من مفاتيح الخير. المفتاح الرابع: التمسك بأركان الدين، التمسك بشرع الله عز وجل. قام النبي صلى الله عليه وسلم في الليل فزعا فقال: سبحان الله، سبحان الله، ما أنزل الله هذه الليلة من الفتن، ما فتح الله هذه الليلة من الخزائن، من يوقف صواحب الحجرات يصلين. هذا هو نبيك صلى الله عليه وسلم نائم يقوم فزعا في الليل، رأى رؤيا أن خزائن الفتن فتحت وخزائن الخيرات فتحت. ماذا أنزل الله هذه الليلة من الفتن؟ وماذا أنزل الله، فتح الله هذه الليلة من الخزائن؟ خزائن الفتن فتحت، خزائن شر فتحت، وخزائن خير فتحت، ذلك بما كسب الخير. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: من يوقف صواحب الحجرات الزوجات؟ من يوقف الزوجات والأولاد؟ ما يفعلن يا رسول الله في هذه الساعة؟ يصلين، يفزعن إلى الصلاة، فإن الخزائن فتحت. فإن كان العبد في طاعة فتح عليه خزائن الخير. وأغلقت عنه خزائن الشر. اسمع، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كانت أول ليلة من رمضان أغلقت أبواب وفتحت أبواب الجنة وصفدت الشياطين ونادى منادي: يا باغي الخير أقبل، ونادى منادي: يا باغي الشر أقصد. في رمضان ليس كغيره من الشهور تغلق أبواب النار، أبواب النار النار وأبواب الشر الذي تؤدي إلى النار، وتفتح أبواب الجنة، ثم يعطى الناس مفاتيح يدخل بها أبواب الخير، أبواب الجنان. ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم: من أنفق زوجين تمرتين جنيهين شيئين في سبيل الله يدعى يوم القيامة؟ يا عبد الله هذا خير، يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة دخل، ومن كان من باب الجهاد من أهل الجهاد يدخل من باب الجهاد، الصدقة يدخل بها، إن كان من أهل الصيام يدخل من باب الريان. أبواب تفتح، أنت حينما تدخل أو حينما دخلت والداخل فيما وفقه الله فقط، إذا دخلت ماذا تقول؟ اللهم افتح لي أبواب رحمتك، افتح لي أبواب رحمتك، إذا خرجت افتح لي أبواب فضلك، افتح لي أبواب فضلك. تمسك بالشرع الدين، الصلاة، الطهارة كما سبق، تفتح أبواب الجنة الثمانية، الصلاة، الخشوع، الخضوع، الإيمان، الذل، الانكسار، كل هذا يفتح مغاليق القلب، يفتح مغاليق القلب. الإنسان حينما يتمسك بهذه العبادات، الصدقة، العطية، الهبة، المنحة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما فتح رجل وما فتح رجل باب عطية أو صدقة إلا زاد الله عز وجل بها كثرة. متمسك، الزكاة حق واجب، الصدقة فيها فضل وأجر، الهدية تسلو سخامة الصدور، سخيمة الصدر، تشعر الصدر، تؤلف، تنشر الجلد والمحبة والود. في المقابل الشح والبخل يورثان الحسد والبغضاء والحقد والذلة والصغار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وما فتح عبد باب مسألة، باب سؤال للناس: اعطني اعطني اعطني، باب سؤال، إلا فتح الله عليه باب فضل. هو معه المفتاح، مفتاح العزة والكرامة، مفتاح التعفف والصبر والاحتمال واللجوء إلى الله، فترك هذا المفتاح وتعرض للناس فيسأل، هو غير محتاج، يريد زيادة المال، يريد أن يكسر ما في خزينته، يفتح باب السؤال، باب المسألة، هو يفتح هذا الباب والله يفتح عليه باب فضل. وقارن بين فتح العبد وبين فتح الله، يفتح باب مسألة فلان يعطي القليل أو لا يعطي، أما باب الفضل فيأكل ولا يشبع ويأخذ ولا يشبع وهكذا دائما أبدا. فالتمسك بقواعد الدين اسمع في هذا المفتاح حديث النبي صلى الله عليه وسلم مثال عظيم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم لنا المثل صراط مستقيم سوى أرض أبواب عليها سطور منخفضة على أول الصراط داعي ينادي على العمد لا تعود سر في الصراط إلى الأمام وفي جوف الصراط أو على جوف الصراط منادي ينادي لا تفتح لا تزيل الستر عن الباب فإنك إن فتحته تلج الصراط الإسلام سواران حدود الله الأبواب محارم الله هذا الداعي على أول الصراط كتاب الله هذا الذي على جوف الصراط واعظ الإيمان في قلبه المسلم صراط على طريق أنت تسير على طريق المستقيم عندك أبواب عليها سطور رقيقة المحارم أبوابها مفتحة إن سرت على الطريق إلى الأمام نجوت إن قلت أنظر إلى هذه الأبواب أفتح أنظر أرى فإن فتح لا بد أن تدخل الشهوات والشبهات والملذات متاع الدنيا إن رفعت الستر عن باب ستدخل فلا ترفع الستر كتاب الله يقول هذا حرام لا تفعل اجتنب ما حرم الله قال الله كذا لا تقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق أوامر الله في كتابه والمؤمن في داخله واحد يهزم نفسه المؤمن إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون أقول قولي هذا وأستغفر الله الحمد لله خلق فسوى وقدر فعله وأخرج المرأة فجعله غثاء أحوى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مفاتيح الخير ومفاتيح الشر من مفاتيح الخير تذكر الدار الآخرة والوقوف بين يدي الله عز وجل وكما قلت في البداية اقرأ آيات القرآن التي تتعلق بالأبواب وارض فيها لفظ الباب أو الآيات التي تتعلق وفيها ذكر بالفتح الأبواب من مفاتيح الخير تذكر الدار الآخرة ألم يقل النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من ذكر هذه اللذات لماذا نذكر الموت والبلى والحشر والنشور والميزان والكتب والصراط والجنة والنار حتى لا يتكبر الإنسان حتى لا يدفع طول الأمل أن ينسى أنه ميت وأنه حتما موقوف بين يدي الله عز وجل قال الله وسيق الذين كفروا ربهم إلى الجهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها الضلال مفتاح لله. الكفر يفتح أبواب جهنم لا محالة. اقرأ الآيات وسيق الذين كفروا سوق بشدة رغما عنهم إلى جهنم. فجأة إذا بالأبواب تفتح، قيل ادخلوا أبواب جهنم. الأبواب تفتح مفتوحة وهم يرون في هذا عذابا، فيقال لهم قيل ادخلوا أبواب جهنم. خلدوا بالأبواب. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. تفتح أبواب الجنان فيأتي الملائكة يبشرونهم سلام عليكم طبتم فادخلوها، ادخلوا من هذه الأبواب من أيها شئتم، ذلك بما عملتم، ذلك بما قدمتم. لما يتذكر الإنسان أن هناك أبواب للنار لها سبعة أبواب، لكل باب منهم جزء مقصود، والجنة أبوابها ثمانية، يستطيع العبد أن يدخل من أيها أو أن يدعى من هذه الأبواب الثمانية، فلا حرج على من عمل خيرا فيدعى من هذه الأبواب. مفتاح الخير أن تأتيك الموعظة فتعتبر، أن تأتيك العظة فتضطر، هذا مفتاح أنك تذكر بالجنة والنار والموت والحشر والنشور، هذا مفتاح الخير. أما مفتاح الشر أن الناس في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون عن ماذا؟ معرضون عما يقربهم من ربهم، عما ينفعهم في أخراهم. وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، يعني الحياة الحقيقية. لذلك قال بعض السلف من مفاتيح الجنة ترك الهوى مفتاح الجنة، إن تترك الهوى مفتاح الجنة. إن من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الجنة. الإنسان يعمل لها يكون من أهلها فيفتح أبوابها. عجبتم للنار ناما هاربها، وعجبت للجنة تكاسل باطا نام نام طريقه. ولذلك والد ياه الولد قال يا بني احذر الكسل والضجر، فإن الكسل يورث الحرمان. الكسل والراحة تورث الحرمان، الضجر التفخم يورث عدم الصبر على الحق. الإنسان في باب خير الحق لكن يمن يتصفح فلا يصبر على الحق، كسول ينشر الكسل والراحة، لن يتعب في عبادة، يتعب في صلاة، في صيام، في أي عمل يقرب من الله بل يمسك الشمال. لذلك يقول ابن القيم: ومفتاح الخيبة والندامة، مفتاح الخيبة والندامة الكسل والحزن. فخير الإنسان كسول، لا هو مشغول بعمل من أعمال الدنيا ولا بعمل من أعمال الآخرة، يشعر بالحفرة بالخيبة بالندم لأنه لا يتحرى. مفتاح أخير حتى لا أضيع من مفاتيح الطيب الصحبة الصالحة، مجالسة الأخيار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كحمل المسك ودفئه. هذا الجليس الصالح ينفعك، إن شاورته نفع، وإن جالسته نفع، إن استنصحته نصحا، وإن رأى فيك خللا أرشدك وسددك. هذا هو الجليس الصالح، يسمو بك ويرتفع ويعلو حتى تدخل الجنة معا. أما الجليس السوء لن تنال منه إلا الحنظر، كما لا يشتنى، كما لا تشتهي من الشوك العنب، كما لا يشتنى من الشوك العنب، كذلك لا ينزل الأبرار منازل الفجار. فاسلكوا أي طريق شئتم، فأي طريق سلفتم وردتم عليها. أما مفاتيح الشر السرعة، الخمر مفتاح الرئيس، مفتاح للقتل، لذهاب العقل، للسرقة، للاعتداء، للظلم. مفاتيح الشر البدعة، الشرك، الابتعاد عن شرع الله عز وجل وعن دين الله عز وجل. أيها الأحبة الكرام، هذه كلمات يسيرة جدا في هذا الباب، أردت أن أفتح بها، فربما تطلع على أشياء وأشياء يفتح الله عز وجل عليك بها، فهي إشارات على الطريق نستنير بها، نبحث عن مفاتيح الخير نأخذها. لأن ابن القيم يقول: واعلم أن لكل مطلوب مفتاح. انظر ماذا تطلب، فله مفتاح، فإن جئت به فتح لك، وإلا ظل الباب مغلقا. هذه كلمات أعذر نفسي أولا وإياكم بها، وأسأل الله عز وجل أن يفتح مغاليق قلوبنا. اللهم افتح مغاليق قلوبنا، اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق، وأنت خير الفاتحين. اللهم أنا أسألك أن تغفر لنا ذنوبنا، وأن تكفر عنا سيئاتنا، وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. اللهم اجعلنا مفاتيح للخير، مغاليق للشر. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اهدنا واهد بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، وذل الشرك والمشركين. اللهم اغفر عليك باعداء الدين. اللهم هيئ لنا في مصرنا امر رشد يعز فيه اهل طاعتك، يعز فيه اهل طاعتك، يعز فيه اهل طاعتك، ويذل فيه اهل الكفر والعصيان. اللهم اجعل مصرنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم نسألك حاكما ربانيا يسمع كلام الله ويسمعه، يحكم بكتاب الله، يحكم بكتاب الله، يحكم بكتاب الله وتحرسه، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا ولا أخرنا، وما أعلنا ولا أسررنا ولا أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأقم الصلاة.